الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والصلاة والسلام على البشير النذير الهادي إلى صراط ربه الذي جاء معلما ومربيا وقائدا للإنسانية جمعاء، بعثه الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأقام الله به الملة وأنار به الطريق وهدى به من الضلالة وأرشد به من الغواية، فصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أمته إلى يوم الجمع والدين. عباد الله، إن إحداث النهضة وتعمير البلاد وتفجير الطاقات وتنمية الموارد ونشر العدل وبسط الأمن وسيادة النظام في بلاد المسلمين حلم يراود الساسة والقادة والمفكرين والمصلحين والغيورين من أبناء الأمة. وإني أسائل نفسي كثيرا، لماذا تخلفنا عن ركب الأمم في كل شيء؟ لماذا تأخرنا وتقهقرنا؟ ما الذي ينقصنا؟ وماذا نفقد؟ وماذا نحتاج لإحداث النهضة والتنمية في بلادنا؟ تخيلوا معي أمة تمتلك المساحات الواسعة والسهول المذللة والأراضي الخصبة والتربة الطيبة والمياه العذبة والمعادن، ولكنها بالرغم من ذلك متخلفة ومنهارة ومتراجعة، الفقر يقطع أوصالها. ما السبب؟ السبب الرئيس أن أزمتنا ليست أزمة موارد ولا معادن ولا نفط ولا زراعة، أزمتنا أزمة إنسان، أزمة ضمير، أزمة أخلاق، أزمة قيم، أزمة رجال. هذا الذي تفقده الأمة. الأمة تمتلك المليارات الضخمة فتستثمر ذلك في بلاد الغرب ظناً أنه الأكثر أمانا. الأمة تمتلك الأراضي الواسعة، تمتلك السهول المذللة، تمتلك المياه العذبة، تمتلك المياه التي تجري فوق الأرض بغير جهد، وتمتلك المياه التي تغوص وتملأ باطن الأرض لتستخرج هذه المياه الجوفية العذبة. ولكننا بالرغم من ذلك أشعر أننا أمة كسولة لا تعطي العمل قيمة ولا تعطي الإنتاج قيمة ولا تعطي قبل ذلك الضمير قيمة، لا تحترم نظم ولا لوائح، ترى ذلك في الطرقات نهجا عاديا، يجاوزون الإشارة الحمراء إذا تلفت يمنة ويسرى ولم يجد أحد فإنه يجاوزها، يتكلم بالموبايل فإذا رأى الشرطي قال للذي يتكلم معه أضرب لي بعد شوية أو خليك معي قدامي عسكري. ما هذا؟ هذا نهج موجود في الشارع سيوجد في البيت؟ سيكون المعلم هكذا يعلم الناس، يعطيهم القليل، يعطيهم الفتات، لا يكون مخلصا لأنه أيضا محبط ومنهار، له أسرة وله بيت وله واجبات ومسؤوليات، كيف يعطي الأبناء الخلاصة والعلم والزبدة والرسالة وهو منهار؟ وقس على ذلك في كل مفردات الحياة. الذي نفقده الأمنية العمرية، لما جلس الخليفة الراشد عمر بن الخطاب صاحب الفكر الثاقب والبصيرة المتقدة بين أصحابه وقال تمنوا فقال أحدهم: أمنيتي صندوق مليء بجواهر أنفقها في سبيل الله. وقال الثاني: أمنيتي واد مليء بخيول أجعلها وقفا في سبيل الله. علم عمر رضي الله عنه أن المعادن والثروات والأموال إن لم تكن بيد أمة واعية ولا ضمير حي فإنه لا قيمة له، بل ستشقى الأمة بثرواتها، ستقوم الحروب الأهلية وتسفك الدماء لأجل الثروة والسلطة. الأمة الواعية تستفيد من الثروات، تستفيد من التباين والتنوع الموجود في البلاد لأجل أن تستثمر ذلك لصالح قوتها، لصالح نهضتها. وأقول هذا الكلام بعيدا عن المزايدات السياسية ولا المبالغات ولا المتاجرة، أقول ذلك من قبيل الحق، وإن هذه قضية هي من صميم الدين. ألم يأتي ذو القرنين ليشق الترع والقنوات ويقيم الردميات وأجعل بينكم وبينهم ردما؟ ألم يأتي ذو القرنين من أجل أن يتعرف على خصائص المادة والمعادن؟ آتوني زبر الحديد، حتى إذا جعل هذه القطع من الحديد وقسمها قال: آتوني أفرغ عليه قطرة. ألم يتحرك ويجوب العالم واتخذ الأسباب وأتبع سببا؟ هذا من الدين. ألم يكن داود عليه السلام حدادا وصانعا متينا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ وهكذا نحن نفقد الأمنية العمرية. ماذا قال عمر؟ قال: أما أنا فأمنيتي بيت مليء برجال من أمثال أبي عبيدة بن الجراح، أفتح بهم الدنيا وأجوب بهم البقاع وأنشر بهم لا إله إلا الله. هذا الذي نفقده، نفقد معدن الرجال قبل أن نفقد المعدن. يخرج البترول ويتفجر فإذا به يسبب أزمة. أي زول يقول لك الدين حقنا ودارين حقنا والبترول في واطاتنا والبترول في أرضنا؟ وهكذا: ولعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها، بلد واسعة، هواها عليل، جوها جميل، أرضها طيبة، أناس أيضا ليسوا بأشرار، حتى هذا الشعب المسكين شعب طيب، لكن الكسل جزء من طبعه، كأنه في الجينات، كأنه في جينات الناس. لا أحد يريد أن يعمل بإخلاص إلا من رحم الله عز وجل. ولذلك أسميت هذه الخطبة بعنوان أزمة ضمير. نعم، ما نعايشه في عالمنا الإسلامي هو أزمة ضمير، وهذا على شرف هذه القمة التي عقدت. تجتمع القادة، أين الخلل في الأمة؟ لماذا لا نكون أمة قوية؟ نجتمع وينفض السامر. القمة رقم 21، القمة رقم 1 كان فيها شنو؟ والقمة رقم 15 كان فيها شنو؟ عشان نجي نشوف القمة رقم 21 فيها شنو؟ لماذا لا ننهض؟ لماذا لا نحرك الشعوب بالدين؟ نحرك الأمم بالإسلام والقيم وبالأخلاق وبالثوابت وبالأصول التي ندندن وسنظل ندندن حولها، لأننا لا نرى للأمة مخرجا من غيرها. سنظل كذلك، قلنا اهبطا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نحن نحتاج إلى الهدي الإسلامي الذي يخترق الحياة. ليس الإسلام شعائر في المسجد، تجد كثير من الناس في المسجد نعم يصلي ويؤدي الشعائر، ولكنه لا يتخذ من السوق محرابا للقيم ولا من مكان العمل ومهنته وحرفته محرابا للأخلاق ودرسا للناس. هذا الذي نفقده، أن ننقل المسجد بنظامه إلى الحياة بنظامها. نحترم النظم ونحترم اللوائح الوضعية التي أصلاً لا تخالف الشريعة الإسلامية التي جعل فيها للحاكم وللقانون اجتهاد لينظم سير الناس، لينظم الخدمة، لينظم الصفوف، ليعلم الناس احترام بعضهم بعضا وعدم التعدي. وإذا أردتم أن تتحدثوا عن أزمة الضمير فإني أبدأ أزمة الضمير من هذه القمة التي عقدت. هل تعلم بالأرقام وبالإحصاءات أن العالم الإسلامي يمتلك 70% من احتياط النفط العالمي في الدنيا عند هؤلاء المسلمين؟ 70% من النفط الموجود في الدنيا جعله الله عند المسلمين وحباهم بهذه الثروات. هل تعلم أن الأمة تمتلك 25% من احتياط الغاز الطبيعي في العالم، وتمتلك 66% من الحديد، و 47% من اليورانيوم الموجود في العالم، وتمتلك فوق 80% من الثروات المائية والحيوانية، و 85% من فقراء العالم من العالم الإسلامي؟ ماذا نقول؟ ماذا نقول أمام هذه الأرقام التي تحيرنا؟ أليست الأزمة أزمة قادة وأزمة أمة وأزمة تربية وأزمة رجال لهم غيرة ولهم ضمير؟ حي الثروة العظيمة بيد من لا ضمير له، لا قيمة لها. لن تنتفع الأمة من أولها إلى آخرها بهذه المسألة. العالم يعيش تعفن الضمير، تعفن الضمير الإنساني. يقتل الملايين ويشرد أمثالهم من الملايين، ولا يتتكلم محكمة الجنايات ولا يتدخل المنظمات الحقوقية إلا على استحياء. أليس هذا من تعفن ضمير العالم؟ العالم يعيش، والكفار بالذات في العالم يعيشون الكيل بمكيالين، كيل مع الأمم القوية التي تمتلك حق النقد والفيتو، والأمم الصناعية والأمم العظمى. عظمى؟ عظمى بماذا؟ وهل توجد أمة أعظم من أمة هكذا لمجرد اللون أو لمجرد العرق؟ أي ما معنى أمم عظمى؟ كونت مجالس وجمعيات وهيئات، وذبنا فيها كأمة مسلمة، وضعنا فيها كأمة مسلمة. هذه الجمعيات أسد علي، وفي الحروب نعامة ربداء تجفل من طفير الصافر. توقف رئيس دولة إسلامية أمام محكمة وتترك المجرمين الحقيقيين الذين أبادوا الإنسانية وأبادوا البشر من ملايين المسلمين، تتركهم أحرار بغير اتهام توجهه. أليس هذا هو الكيل بمكيالين؟ ليس بمكيالين، إنما نعيش في عالم الكيل بمكاييل أكثر من مكيال. ولكن الأمة المستضعفة الحقيرة الذليلة هي الأمة الإسلامية. هذا من تعفن الضمير. وأدخل بعد ذلك في مظاهر أزمة الضمير في واقعنا. دعك من العالم، لنتكلم عن هذا الحيز الذي يسمى السودان، 1,000,000 ميل مربع كما يقولون، من حلفة لنيمولي. دعنا نشوف الحاصل. أول أزمة بتاع الضمير أزمة الدجل والشعوذة والسحر وتفشيه في بلاد المسلمين، في هذه البلاد. أليس هذا بأزمة الضمير؟ فكي وفقير كما يسمونه، يجلس يكتب سفلي، عارفين انه شغال سفلي، والناس يتعاطونه. القانون يجرم هذا الفعل، القانون يجرمه، ممنوع بالمناسبة انه زول يجلس يعمل لبيت ويفتح ويجيب بخرات ونسوان، ده ممنوع. ولكنه الشعب نفسه يسكت، لانه عندهم عقائد، عقائد في هذه الغيبيات، عقائد في طفل يظهر في منطقة من المناطق يروج له الإعلام، يقوم الناس يضجوا من هنا ويقوموا، يقولوا واحد بتش الناس بالنار في منطقة من المناطق، يظهر يجيبوا في الجريدة، الأعمى يشيل المكسر، يتشتشوا ويجوا راجعين، والحال في حال. أزمة بتاع الدجل وشعوذة، أعظم أزمة ضمير تغييب الفكر الإسلامي المستنير. يا أخي تزول حر، ما يستعبدك شيخ ولا مفكر ولا عالم، أنت حر، ما عندك إنسان معصوم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، ما في عصمة تاني. وهكذا أزمة الدجل والشعوذة. بعد مباشرة أزمة الجشع والطمع والأنانية وحب الذات المتفشي بين الناس. كل زول يقول لك أنا، كل زول يقول لك يا نفسي. تحس هذا نمط في حياتهم. تاجر يخزن القوت لأجل أن ترتفع الأسعار، عنده ضمير ده؟ هل تعتقد أن هذا التاجر عنده ضمير وبيبيع بضمير؟ هل تعتقد هذا؟ إذا كان جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، اشترى فرس بمئة درهم وجبعه في السوق، واحد جاء قال له فرست أنا بشتريها منك، فتحت خشمه قال لي بـ300، ده الزول داير يشتري، قال لي بديك 300. جرير قال لي يا زول هوي الفرس ده أنا اشتريته بـ100، ما ممكن تشتري انت بـ300. قال لي يا أخي أنا راضي، فرسك ده سمح وعاجبني. قال لي لا تزيدني شوية بس تربحني. الناس قالوا يا زول انت زول داير ديك 300 مالك؟ قال لهم بايعت النبي صلى الله عليه وسلم النصح لكل مسلم، أي مسلم أديه النصيحة، بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم كده، والنصح لكل مسلم. التاجر ممكن يخزن عشان ما يخسر، لكن إذا كان ممكن يربح ولو القليل وبعد ذلك خزن أقوات المسلمين، فإن رسول الله يلعنه صلى الله عليه وسلم، يلعن الزول ده يلعن، ويدعو عليه بأن يصيبه الله بالجذام والجنون. يقول ربنا يصيبه بالجذام والجنون لأنه ضيق على الناس الجشع والطمع. نمرة 3، الاستغراق في المادية. أي زول بقى مادي، الأستاذ مادي، المحامي مادي، الطبيب اللي بيعالج مادي، الأب ذاته مادي، يقول لأولاده ما بيديني ما عافي منه، يعني ذاته مادية مادية غارقة. يا أخي الآن العالم يتحدث عن المتاجرة بالأعضاء، الأعضاء البشرية، ده يقولوا على شنو؟ أليس هذا تعفن الضمير؟ المتاجرة بالأعضاء أسوأ من ذلك، مش المتاجرة بالأعضاء الإنسانية، أسوأ من ذلك المتاجرة بالإنسانية. في ناس أنت ذاتك كان لقاك تاجر فيك ما عنده مانع تبقى، والله يبيعك ويشتريك في السوق ده، لو لقى فيك فرقة يبيعك ويشتريك مادي. تلقى محامي يقاول، أزول يقول له آيك قتلته، يقول له بمسك القضية 30 مليون، في مقاولة في الحقوق. أول مرة في حياتي أسمع إنه الناس يقاولوا في الحقوق، ويقول أشنو أطلعك منها زي الشعر من العجينة. أهو في القيامة كيف بعدين بيطلع برضو؟ بعدين يوم القيامة بيطلعوا زي الشعر من العجينة ولا أنت برضو تذكر معه؟ أنصحه قل لي يا زول هوي، يقول له شوف ده نفسك القضية هي أعمل مجنون، والله سهل جدا، زول قتل زول يقول أعمل مجنون، طوالي يعمل مجنون، أهله يمشوا يجيبوا لهم شهادة طبية إنه بيعاني من اضطرابات نفسية، يطلعوا لك براءة. المحامي يقبض 30 مليون يدخله في جيبه، يبني عمارة ويركب عربية فخمة. بالله ده ضمير، بالله ده ضمير. هل المادة تحكم أي شيء الآن؟ علاقات الناس الاجتماعية، المادة تحكم أي شيء؟ أليس هذا من تعفن الضمير؟ والله هذه أزمة ضمير كبيرة جدا، الاستغراق في المادية قاد إلى نقطة خطرة جدا، الكسل وعدم العمل إلا بمقابل. أي زول ما بينجز إلا تديه، كما أديته ما ممكن يعمل لوجه الله. والله مشكلة وأزمة، أزمة حقيقية ومشكلة حقيقية، الكسل وعدم العمل إلا بمقابل. الطبيب اللي بيعالج في المستشفى هل بيعالج الناس بنفس الروح التي يعالج فيها في العيادة الخاصة؟ هل عطاؤه في المستشفى العامة لما يقابل الناس يقول لك يوم ده الأخصائيين تمشي في اليوم ده؟ طبعا بتلقى اللستة مليانة وما في فرق ليزول. هل بيعالجهم بنفس الروح ونفس الحماسة ونفس القوة ونفس العطاء؟ هل ولا المسألة مسألة مادية؟ للأسف الشديد الاستغراق في المادية مع الجشع والطمع وحب الذات وتفشي الأنانية وانتشارها من أسوأ الأشياء التي قتلت الضمير، من أسوأ الأشياء التي تدل على أزمة الضمير، استغلال النفوذ، استغلال النفوذ. نحن الواحد كان عسكري ساكت تلقى في أي محل يطلع بطاقته، يقول لك أنا عسكري في أي محلة. قامت قبل كده شكلة في حافلة خمسة طلعوا بطاقات، واحد بتاع مطافي، واحد في الأمن والمخابرات، اثنين في المباحث، واحد في الشرطة ولا في الجيش، أي زول يطلع بطاقته. استغلال النفوذ وتفشي المحسوبية وتفشي الوساطات. بالله في زول يقدر يشتغل في البلد بدون واسطة؟ معلش ندلعها شوية، ما اسمها واسطة، اسمها شفاعة، اسمها الدلع شفاعة. زول يقدر يشتغل في البلد بدون شفاعة؟ أليس من حق كل خريج وحق كل إنسان عنده كفاءة يتقدم وتكون ويكون التقديم والتأخير وفق المؤهلات والمقدرات والكفاءة دون النظر من أي جهة أتى ومن الذي زكاه وقدمه؟ استغلال النفوذ، وهذه مشكلة كبيرة. ولكن سأحكي لكم قصة في غاية البساطة من حيث الشكل، في غاية العظمة من حيث المضمون. أبو القاسم حماس ابن مروان ابن السماك الهمذاني رحمه الله كان قاضيا في القيروان. أبو القاسم حماس ابن مروان ابن السماك الهمذاني هو من تلاميذ سحنون ابن سعيد المالكي، تلميذ الإمام مالك رحمه الله مباشرة. بينه وبين الإمام مالك سحنون كان قاضيا في القيروان. اختلف رجلان من الجيران، جار من الجيران بعد البيت قدم أمتار وعمل دكان، الدكان خارج إلى الشارع. جاره قال له يا أخي بابي جنب الدكان، نسواننا ما بيقدر يطلع ويدخله، لا يستطيع الدخول والخروج، وهذه عورات، ثم أنت ضيقت على المسلمين طريقهم. فقال له نحتكم إلى القاضي حماس ابن مروان ابن السماك الهمذاني. وذهبا في الطريق فلقيا رجل عائد من موضع مورد الماء يحمل قلة ماء فوق رأسه وجاي، وقفوه قالوا له لو سمحت نريد منزل القاضي أبو القاسم الهمذاني. قال وماذا تريدان منه؟ قالوا عندنا مشكلة فأردنا أن نحتكم إليه وسنرضى بقضائه، ما دورنا مش المحكمة. قال قولا ثالثكما القاضي. واقفين الاثنين وقفوا، قالوا الثالث القاضي، قولوا داري شنو. الرجل جعل يحكي، أنزل القلة من فوق رأسه ووضعها فوق قدمه وصار يسمع. قال لا نستطيع أن نحكي، ضع القلة على الأرض لتسمع لنا. قال القلة كبيرة والأرض أرض مسلمين ولا أحب أن أضيق عليهم الطريق. فقال له الرجل لقد قضيت ولم تتكلم. الفتوى جات وصلت، الموضوع انتهى. قال لم تحكي. قال سأهدم الدكان. قال الدكان شنو؟ قال له أتينا لنتكلم عن هل ضيقت الطريق أم لم أضيقه. أنت تحمل القلة فوق رأسك وتضعها فوق ركبتك حتى لا تضعها على الأرض فتضيق على المسلمين الطريق، لا تريد أن تفعل ذلك؟ وأنا عملت دكان، دكان في الشارع، نحن هنا مش دكان، العرس يعملوا في الشارع، رأيك شنو؟ عرس راسه عديد، تيجي ماشي بالشارع تلقى الشارع مقفول يقول لك في عرس الليلة، تمشي بالشارع اللي بعده صيوان عديل راسه عديل في الشارع ده يخدت لك، لا بيستأذن نزول ولا بجيبوا خبر ذول. وربما عرف الناس جرى على ذلك ولا بأس، طالما الناس متراضين وكل زول بيدق صيوانه ما في بأس الناس يدقوا صيوانه. لكن استغلال النفوذ لا يليق بمسلم أبدا. انتشار الرشوة وهذا إنهاك للضمير وإغراق للذمة. أسوأ شيء في المجتمعات المسلمة أنك ترشي، تدي رشوة، رشوة، بل الناس يجعلون لها مبررات ومسوغات. يقول لك ما في طريقة يا شيخنا، كان ما عصرت بيعصروك، أخير تعصر بس عصر له خارج رغبتك بفتاوى كمان. الرشوة حق الفطور وحق السماية، وما بقول لك ده الرشوة، بيعاكسك بس، ما بقول لك ده الرشوة أصلا، يعاكسك معاكسة ستة شهور ما يمضى لك يا أخي. ورقة خدته فيها ختم دي دائرة لها ستة شهور. في النهاية الناس بيدخلوا يقول لي يا أخي والله تضيع زمنك. الموضوع ده سهل يا أخي، عصر لي فيها نصيب إن شاء الله 5000 بس مشي أمورك. يا أخوانا رأيكم شنو؟ والله كلام محزن، والله كلام محزن ومؤسف. لكن كيف يأخذ هذا المال؟ أنا البكش منه مش إنه يشيل المال، بكش منه يمشي السوق يشتري خداري ودي البيت لأولاده. ما بتصور لي القروش اللي بيدوك لها دي تشتري بها لحم عديل وتعمل بها ملح وشوف عياكله ويطلعوا بارين وصالحين وينفعوا البلد. هذا لا أتصوره. يعني أنا بتخيل إنه في واحد قبل كده قال كده، قال لي شوف يا شيخنا أنا والله بأخذ رشوة، لكن قال لي أصلا ما بدخلها في الأكل والشراب بونا بس، قال لي طوب وأسمنتي والله ما بأكلها. قال متأكد؟ قال لي إنه حرام، كيف أكل الأولادي؟ والله لقيته نجيط، قال لي ده بونا وأسمنتي بس برضو حرام، برضو حرام. والله تستغرب، تستغرب. انتشار الرشوة دليل على تدني الضمير إلى أبعد الحدود، كون الناس ما يتعاملوا إلا بالرشوة. والأسوأ من ذلك أن تكون عادية، تسهيلات، مشي أمورك، حق الفطور، الدين، حق الغداء، حق السماية، وهكذا. هذا من أعظم الإشكالات، الرشوة. ثم عدم إتقان العمل، عدم إتقان العمل مشكلة، والتسيب عن العمل بأبسط الأسباب. يقول لك مشي الفطور، الفطور ده 3 ساعات، ده الفطور تجي تجنب، وين يا أخي الموظف ده؟ يقول لك مشي يفطر. يا إخواننا معقول ده؟ ما بيحصل لا في أمريكا ولا في بريطانيا، ناس كفار رسمي، لكن ما في زول تلقاه يقول لك مشي الفطور. ولو مشي الفطور تقاضي وتشاكي وتدفعه حق الساعات اللي قعدتها وتاخذ حقك بالكامل. لما يكون في بلاد المسلمين؟ لماذا لا يكون هذا في بلاد المسلمين؟ الاستبيان الذي عملناه الجمعة الفائتة عن أزمة الضمير، هذه نتيجته. أول أزمة بتاع الضمير، أخي المصلي نرجو منك الإجابة بشفافية لتساعدنا على التحليل الصحيح. إذا واجهتك مشكلة في معاملة حكومية ليس لها حل إلا الرشوة، فماذا تختار من الآتي؟ لا أدفع الرشوة أبدا. 39% من الناس اللي بيصلوا معانا قالوا ما بيدفعوا الرشوة نهائي. جيد لينا حظنا، البلد في خير والله. إذا كان المصلين أو عشان نكون دقيقين، ما كل المصلين، المصلين اللي توزع لهم الاستبيان 39% قالوا ما بيدفعوا رشوة نهائي. إن شاء الله الموضوع يترشق والقروش ما تمرق وكده، أتجنبها قدر الإمكان. دي المعقولين 29%، أقيس على فتوى سمعتها من قبل 11%، أبحث عن فتوى خاصة بحالتي 21%. النتيجة كويسة معقولة، لكن 11% أنا دار أقول لهم حاجة، أقول لهم أوعك تقيس على فتوى سمعتها، هذا نوع من التحايل. أي حالة عندها فتوى مختلفة ابحث عن الفتوى التي تخصك أنت. السؤال الثاني، لو كان مجتمعنا مكونا من أمثالك من حيث إتقانك للعمل، هل تعتقد أن المجتمع سيتقدم نحو الأفضل؟ نقصد بالإتقان أن تبذل قصارى جهدك لتحقيق أفضل جودة. 89% قالوا نعم، 89% بيقولوا نحن بنتقن إتقان جد، والناس توبيقوا زينا البلد بتمشي كويس. أنا دي ما بكذبون، النتيجة دي أسعدتني لسبب واحد، هذه أشواقهم. كون 89% يتمنوا إنه يتقنوا العمل، قد تكون دي أشواقهم إنه يكونوا من المتقنين، هذا أيضا جيد وسيصب في صالح بلادنا. 11% صريحين قالوا لا. شاب تخرج من الجامعة وطلب منه أداء الخدمة الإلزامية وكان أمامه عدة خيارات، بماذا تنصحه من الآتي؟ يبحث عن واسطة ليؤديها في مؤسسة مفرغا. واحد قريبه عنده مكانة كبيرة، والله يا إخواننا أن كون نزول عنده قريبه شغال في الحكومة ويشغله ويقدمه، دي ما بتحصل إلا في بلاد المسلمين وفي بعضها. أظن الكفار ما عندهم كلام زي ده، الكفار عندهم حاجة اسمها كل زول يجتهد. أنت ممكن تقاضي الرئيس، وتقاضي أي زول في البلد ويدوك حقوقك كاملة. ده في بلاد الكفار 15% قالوا الزول ده ينصحه يقول له يا زول هوي أمشي شوف لك واحد قريبك خليه شغلك مفرق يدفع الرشوة ليحصل على خلو طرف منها. ده 2% قالوا يدفع رشوة ويشيل خلو طرف ويمشي. 3 يؤديها ويتفرغ بمقابل التنازل عن مرتبه لزميله. ما فلان بيقول لي خلاص نبقى معانا ال50,000 دي 50,000 بالقديم ما بالجديد. ال50,000 دي يقول لي خليها انا بصرفها وانت ما تجي. دي خدمه الزاميه دي خدمه وين دي ما يخلوها دي. والله حاجه غريبه. دي 8% يؤديها ولكن بدون اهتمام بالاتقان. ما يتقن وما يجيب خبر بس يمشي وما يمشي ويشغلوه في الكمبيوتر يطبص. ديل 4% يؤديها بإتقان ولو كان الشاق عليه. وديل 72% وديل ناس كويسين. التحليل بتاع الشباب بيقول شنو؟ بيقول 60% من المصلين لا يتعاملون أصلا مع الرشوة وهذا عدد طيب يليق بالمصلين في مسجد. وهذا يدل على أن الضمير ما زال عند الذين يرتادون المساجد ويأتون خطب الجمعة. ضميرهم ما زال حي وفيه بعض الحياة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بقيت صورتان من صور مظاهر أزمة الضمير، منها الغش. الغش لا يليق بالضمير المسلم. قال يا صاحب الطعام ما هذا؟ مر النبي صلى الله عليه وسلم بالسوق فوجد رجل قد نصب طعاما فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده داخل الطعام فأصابت بللا. قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء. الناشف خاتبه فوق واللين خاتبه تحت. قال هلا جعلته مما يلي أعين الناس؟ فإنه من غشنا فليس منا. نعم الضمير المسلم ضمير لا يعرف الغش. الغش في المباني، واحد يبني لك بنا بغير المواصفات. الغش في الطرق ورصفها. ودعني أديكم كلام حار لكن مضطر أقوله. بالمناسبة العنده ضمير لا يستطيع يعيش في المجتمع. العنده ضمير أي حاجة داري يحكها ويخليها تمشي كما هي ويلتزم باللوائح وبالنظم ويؤدي الأمور كاملة ويوقف المسائل يقول لي يا زول هوي تجاينا من وين؟ أجابك عذانا شنو؟ وصلتك عذانا شنو؟ احتفظ بهذه النصائح لنفسك. العنده ضمير أحيانا لا يستطيع يعيش. الطرق والجسور هل وفق المواصفات؟ طريق ما يعدي سنة يشقق ويتكسر ويتقلع. يا أخوان أنا داري أعرف هون إحنا كماكستانين الجاب السوريين والأتراك والمصريين وغيرهم من الجنسيات المحترمة التي نحبها ونريدها أن تعمل في بلادنا، لكن الجاب شنو؟ ولماذا لا يكون لدينا عطاء مع تثميني أن يكونوا موجودين في البلد؟ يعني أنا ما زعلان إنه يكون في جنسيات زي دي موجود. والصينيين موجودين، جم مرقوا البترول. الصينيين جم من الصين اشتغلوا شغل جد ومرقوا البترول. ما في إشكال أن نستعين بغيرنا، لكن لماذا تكون الجودة عند غيرنا ولا تكون الجودة عندنا؟ الغش في المباني، الغش حتى في البيع، يبيع لك ما مدته منتهية دون أن يبالي. حاجة مدتها منتهية رسمي يبيع عليك، أليس هذا من الغش؟ الغش في كثير من الأشياء، حتى الغش في امتحانات الشهادة بيسموها البخرات. ده ما غش، ده برضو غش. حرام حرام. خلي عندك ضمير. نجحت نجحت، ما نجحت خلاص أنت ما قريت، أرجع عيد تاني أو أدخل الكلية التي تليق بالنتيجة التي أتيت بها. ثم أكل أموال الناس بالباطل والتلاعب في السوق وعدم رد الديون، هذا أيضا للأسف الشديد يعتبر أزمة ضمير. وأعني بذلك كثير من الناس كما قلت لك همه المادة، أهم شيء أن يحصل على المال ولو بأي وسيلة ولو كانت ملتوية. علينا أن نقف ونقول لا لهذه الممارسات، لا للبعد عن الضمير. أما أسوأ ما في الضمير، في أزمة الضمير، هذا الخبر المؤسف، طالبات يتظاهرن من أجل التيشيرت، معترضات على قرار الحرس الجامعي بمنع الطالبات من ارتداء التيشيرت التي تعتبر من الملابس التي منعت في لائحة قوانين الجامعة، والبودي الشيط ضيق. والله أنا ما كنت، أنا كنت قنعته، ما كنت قايل في جامعة بتمنع الطلاب الطالبات إجوا كده. وفعلا لأننا نعيش في عصر تعفن الضمير، ده غلط. المفارقة وين؟ نساء مسلمات يتظاهرن في فرنسا لأجل الحجاب، ونساء مسلمات يتظاهرن في الخرطوم لعدم الحجاب. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. الطالبات مصورات ورافعات اللافتات، شوف اللافتات، قالوا لا للتمييز النوعي، يعني ما يبقون بنات، لكن انتوا بنات نعمل لكم شنو؟ قالوا نحن ما تميزون، تقول ولد وبنت، ذكر وانثى، لكن انتوا برضو انثى، رايكم شنو؟ واللبس ده قالوا للنساء ونساء المؤمنين الا يكون ما مؤمنات، قالوا شنو؟ قالوا قرارات التيشيرت ليس لها مبررات. بالله اخواننا، الجامعه العريقه التي يعول عليها في الاصلاح والتغيير والنهضه والتنميه بالقيم، نحن لا نريد تنميه، نريد تنميه بالقيم. وعشان ما تظلموهم، ما كل الطالبات، في طالبات اصلا ما بيلبسن التيشيرتي، وايه رايك؟ هم اغلب طالبات الجامعه، دي الناس عندهم توجهات يسارية، ما مقتنعين بأنه في دين مهيمن ولا في رب بيأمر وعبيد بيمتثلوا، ما مقتنعين. دارين تتعلموا بلا تربية ماشين وين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا زمانك يا مهازل فامرحي. أبا البنات ديل وين؟ خيلان وين؟ أعمام وين؟ أخوان وين؟ ومصورات، يعني ما خجانات، جايبين صور. يا أخي الجوطة دي عشان قال لك ما تخش بالتيشيرت وبالبودي الضيق، أنت جاية تتعلمي ولا جاية حفلة؟ كده أول حاجة ذات نشوف، جاية تتعلمي ولا جاية معرض ولا صالة عرض أزياء لاختيار ملكة جمال؟ ياك تعلمي يا خل، بيقول لك البسيو تعالي تعلمي، ان شاء الله شوال في شنو؟ هو اصلا بعد الجامعه لا تلبس عليك، ما في البسي جوا الجامعه، وبعد الجامعه اطلعي. في وحدات بيخدتنا الهدوم المتبرجه في الشنطه، يخشنا الجامعه متحشمات ويطلع في الزلط غير متحشمات. يا اخوان والله انا ما كنت اصدق، لكن انا داير ااكد إنه ما طالبات الجامعة هكذا. أول حاجة في كثير جدا محجبات، بنلاقي فيها الطلاب ونقيم فيها محاضرات. أؤكد لكم أن معظم الطالبات محتشمات، حتى الماء محجبات حجاب كامل، ما بيلبسوا التيشيرت، ولو منعوها بتمتنع، لكن دي يعملوا مظاهرة. نعيش ونشوف زي ما قالوا مع العولمة ومع شباب العولمة، لكن لن تمر مثل هذه الأمور في مثل هذه البلاد، في منابر وفي ناس جزاهم الله خير. والله أنا أؤيد وأشكر من خلال هذا المنبر الجامعة بحرسها الجامعي، علم بلا تربية دمار ووبال على الأمة، ولن تنتفع منه الأمة شيئا. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وبعلمه الغيب وبقدرته على الخلق أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.